بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعنوان هذه الكلمة صاحب الكيس، وهذا عنوان يعني غريب لكنه له حكاية، وهو سبب حديثنا اليوم. فهذا الكيس به من يعني المال ما به، وهو يذكرنا بالكيس تاع زمان لما كانت الأموال عبارة عن ذهب و فضة يعني، فممكن كيس زي ده يخليك تطلع من الفقر. فصاحب الكيس هذا بارك الله عز وجل فيه وفي والديه، هو صاحب الحصالة. وأنتم تعرفون صاحب الحصالة، فصاحب الحصالة في كل عام يأتي لنا بحصالته، لكنه تطور في هذا العام فأتى لنا بكيسه في هذا العام، ولعل الكيس إن شاء الله يكون أثقل من الحصالة. وهذا الحقيقة الموقف جعلني يعني أتكلم في هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه اليوم بإذن الله تعالى، وإن كنت سأقسمه على يعني يومين بإذن الله مراعاة للوقت، ألا وهو تربية الأبناء. فابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الصغير وفي والديه، وإلا فهذا عمل إن دل يدل على حسن تربية، فنحسبه كذلك ونحسب والديه كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. فما يتصرف الصبي على هذا النحو إلا بتوجيه من الأبوين، لأن الصبي في سن ربما لا يدرك فضل الصدقة ولا يدرك جمع المال لأجل أن يتصدق به ونحو ذلك، وعليه فدور الأبوين في ذلك عظيم. ولذا فهذا الموضوع جعلني أتكلم في موضوع تربية الأبناء، وهذا الموضوع موضوع كبير، مسألة تربية الأبناء، لكن يعني في رؤوس أقلام من هذه المقالة سنتعرض لهذا الموضوع. فابتداء الأولاد مسؤولية، فالله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأمر بوقاية النفس والأهل يشمل الأولاد. وجاء الكلام صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالأولاد مسؤولية، مع أنهم متاع من متاع الدنيا إلا أنهم مسؤولية. فهؤلاء سبب في نجاتك وسبب في هلاكك، ولذا أمر الله عز وجل بحسن تربيتهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم الخير، وكذلك أيضا تربية الأولاد لابد أن تكون على منهج، لابد أن تكون على منهج. ما هو منهج التأديب؟ ما هو منهج التأديب؟ وإلا كثير من الناس تربية الأولاد عندهم على مناهج، لكنها مناهج لا تصلح، وهي المناهج التي تخالف الإسلام، التي تخالف الإسلام. إذن فالمنهج هو منهج الإسلام، منهج تربية الأبناء هو منهج الإسلام. أما أن تكون المناهج مخالفة للإسلام وإن استحسنها الناس فهذا مردود، كتربية الأولاد على أخلاق الغرب وسلوكيات الغرب ونحو ذلك، كما يسمونه الإتيكيت والموضة والحريات ونحو ذلك، فتربى الأولاد على هذه الأمور. أما الإسلام فهو أعظم من وضع نظاما لتربية الأولاد، ولن تجد نظاما أفضل من نظام الإسلام في تربية الأولاد. فيبدأ الإسلام في تأسيس هذا المنهج من قبل وجود الأولاد، من قبل وجود الأولاد. فإن الإسلام يحث الرجل والمرأة كلاهما قبل الزواج على أن إذا أراد أن يتزوج عليه أن يتخير الزوج الصالح، لأن هذا الزوج الصالح سيكون منه الأولاد، وكلمة الزوج تشتمل على الرجل والمرأة، سيكون منه الأولاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحض الرجل على اختيار ذات الدين، الأم التي ستؤسس هذا البيت لا بد أن تكون صالحة. كذلك للرجل للمرأة وجه أن تختار زوجا صالحا ليكون أبا لأولادها كذلك، فقال: الدنيا متاع وخير آسف للزوج كذلك قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فاختيار المرأة هذا يؤسس لتربية الأولاد. أما في اختيار الزوجة، في اختيار الزوج، فإنه قال لأولياء المرأة، وهذا يشمل التوجيه للمرأة، وهذا يشمل التوجيه للمرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا توجيه للرجل والمرأة قبل الزواج لأجل أن يكون الذرية ذرية صالحة. بل إن تربية الولد في إعداده منذ يعني نشأته تكون من قبل الزواج، بل كذلك من قبل أن يتزوج الرجل ويفكر في مسألة الزواج ينشغل كذلك بالنية الصالحة في مسألة أن تكون الذرية لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذه الذرية عندما تأتي من مرأة صالحة، عندما تأتي من رجل صالح، سيكون معها كذلك الصلاح. ولذا كان الأصل الثاني في هذا المنهج هو الإخلاص لله عز وجل في تربية الأولاد، الإخلاص لله عز وجل في تربية الأولاد. أنا أربيهم كذلك إرضاء لله تعالى، وليس لمجرد إرضاء لنفسي ولا إرضاء للناس، أنا أربيهم كذلك لأجل أن أرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الذي يحتسب في أولاده يجعل الله عز وجل له بهم الأجر، ويصلح الله عز وجل له ذريته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلو احتسب في تربية أولاده أنه يريد منهم أولادا صالحين سيجعل الله عز وجل له ما يحب. ومن هذه الأصول أيضا تعويد الأولاد على العبادات وحثهم عليها بالرفق والحسنى منذ الصغر ليألفوها ويحبوها، تعويد الأولاد على الطاعات والعبادات ونحو ذلك. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الأهل فيهم أطفال وفيهم من هو ربما يعني يخالف، فمشتمل هذا على المخالف وعلى الأطفال، لأن الأطفال لا يدركون لا يدركون، فربما تكون فيهم المخالفة ويعني الانشغال عن الصلوات ونحو ذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيعود أولاده على العبادات ويحثهم عليها بالرفق من الصغر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا توجيه نبوي بأمر الأولاد بالصلاة وتعليم الأولاد الصلاة منذ الصغر. قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وهذا الأمر يعني محمول على التعليم والتدريب. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يضرب بعد 10. وهذا منهج نبوي، يعني لا يجوز ضرب الصغير قبل 10 على الصلاة، لا يجوز، لأن هذا يخالف المنهج النبوي، والضرب يكون بعد 10. ولذلك احنا بنخل بهذه الأمور يعني في دقائقها وتفاصيلها. ومن الناس من يبلغ 10 ويتجاوز البلوغ ولا يكلمه ولا يقول له شيء، بل ربما يقول هم حرين، هم شباب، يشوفوا يومينهم. لسه واحد بيحكي لي بيقول لي أحد هؤلاء والعياذ بالله بعد صلاة الفجر ماشي في الشارع مولع سيجارة، شاب صغير ماشي في الشارع مولع سيجارة، ويمر ربما أمام الناس ولا والعياذ بالله. هذا الغالب أنه ما وجد من يقول له هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا كذا. نسأل الله العفو والعافية. ترك ليه؟ أنه حر، أنه شاب، أنه خليه يشوف له يومين ونحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10. فهذه توجيهات نبوية في الحقيقة، والحديث مشتمل على توجيهات كثيرة، لكن لا يسع الوقت لأن نتحدث فيها كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. طبعا الكلام ده عندنا احنا ملوش وجود للأسف، يعني المفترض في القوانين بتاعت الدولة الإسلامية ان لو في حد عنده ولاد صغيرين في بيته وولاده مش بيصلوا يتعمل فيه هو ايه؟ يتعذر، تعال هنا العيال دي مش بتصلي ازاي، ويعاقب تعزيرا على ذلك. والتعزير ممكن يصل للحبس، ويصل للضرب، ويصل للغرامة ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم. أي خلل في الأولاد وتربيتهم بيبقى من الآباء، اعلم ذلك، بيبقى من الآباء في الغالب، في الغالب. وإلا يعني الحالات النوادر هي التي تشذ من باب يعني أن نبي الله نوح كان ولده كافرا، ويعني كانت زوجته كافرة، فهذا شذوذ. لكن القاعدة أن الأبناء يتأثرون به الآباء. شوف أنت حتى في الشارع كده تلاقي ساعات ولد صغير، طفل ما تلاقيش فيه براءة خالص، طفل صغير تلاقيه 5 سنين ولا حاجة. أنا شخصيا بقرا ذلك، كنتوا بتقروا كلكم، تلاقيه ماشي في الشارع 4-5 سنين بس فيهوش براءة نهائي. فين براءة الأطفال؟ ذهبت. لماذا؟ لأنه يعيش في بيت قتلت فيه براءة الأطفال. لماذا؟ لأنه الأب بيسب الدين ويشتم ويلعن وكذا، والأم طول النهار تسب وتلعن وتشتم، فالولد بيطلع إيه؟ بيطلع زيهم. ولذلك تلاقيه 4-5 سنوات وماشي في الشارع بيعمل إيه؟ بيطخن صوته. 4-5 سنوات وبيطخن صوته لأن أبوه بيعمل نفس الحكاية ويشتم وكذا. فين براءة الأطفال؟ مفيش أطفال، انتهى هذا العمر بسبب فساد التربية. نعم. ومن هذه الأصول تجنيبهم المحرمات والمنكرات، تجنيبهم المحرمات والمنكرات وتحذيرهم منها، وغرس بغضها في قلوبهم، وغرس بغضها في قلوبهم. ان نبغض للطفل المعصية ونعرفه ده حرام. وإلا حتى علماء التربية يقولون أكثر الناس يقولون عيب، وهذا خير لكنه ليس هو المنهج الصحيح. خير ان يتقال للطفل هذا عيب، ما تعملش كده. نعم هو عيب فعلا، عيب في الأخلاق انه يفعل هذا، لكن هناك كلمة أعظم من هذه الكلمة، وهي كلمة حرام. الله عز وجل يغضب، الله عز وجل حرم. نقولها له ببساطة، وإلا برضو البعض الآخر ممكن يقولها له بطريقة متكلفة، يقوم الأطفال يطلعوا عندهم حاجز نفسي من المعاني الشرعية. نقول له ببساطة خالص، أنا أقول له حرام، الحاجة دي حرام، الحاجة دي ربنا هيغضب منك، الحاجة دي تغضب ربنا منك، الحاجة دي كذا، بأساليب بسيطة. لكن كثير منا إما أن هو ما بيقولش خالص، وإما أن هو أقصى هيقول له عيب. وكلمة عيب دي كلمة بتختلف في أعراف الناس، في أعراف الناس. وإلا اللي بيسمع الأغاني عنده دي مش إيه، مش عيب، مش عيب. وعلي لما يقول لابنه ما تسمعش الأغاني عشان الأغاني عيب، هيقدر يقول له كده؟ مش هيقدر يقول له كده. ليه؟ لأنه هو بيعمل الإيه؟ بيعمل العيب فيسيب ابنه بالعيب. لكن لو هو عظم الشرع وحاول ينصح ابنه فافتكر الأغاني حرام، هقول له حرام، أقول له حرام، الأغاني حرام ونحو ذلك. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ الحسن صغير، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في المكان الذي كان موجودا فيه وجد الحسن تمرة فأخذها فوضعها في فيه، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون من إيش؟ من تمر الصدقة. فقال: كخ كخ، أو كخ كخ، أما شعرت أنه أنا لا نأكل الصدقة؟ في بعض الروايات للحديث ذا فيها تفصيل، قال: والله ما أخذتها. النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني معناها إلا متألما، يعني أنا خدتها من فمه وأنا متألم أنه صغير وأنا بأخذها منه، لكني خشيت أن تكون من تمر الصدقة. خشيت وليس أنا متيقن أنها من تمر الصدقة. طيب تعال أنت بقى، أين هذا من تربية الأولاد على أشياء لا نقول حتى صراحة من السرقة والحرام، إنما بيعتبروها خفة إيد وخفة يعني كذا، ود حرك إن هو يعمل الحاجات دي ونحو ذلك، ويخلوه في الشارع ويقول لك: لا أنا عايزه كده، أنا عايزه يعرف يخلص نفسه. طب وفي الآخرة، وفي الآخرة أنت هتخلص نفسك إزاي لما هو في الشارع هيبقى صايع وعمال يشتم في الناس ويسب في الناس، وفي الآخر هيشتمك أنت ويسبك أنت ويلعنك أنت لأنك أسأت تربيته. والمنهج الإسلامي منهج عظيم، ونستكمل إن شاء الله الحديث حول ذلك في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يعني صاحب الكيس وفي والديه، وإن شاء الله في السنة الجاية يجيب لنا شوال بإذن الله تعالى، وجزاه الله خير الجزاء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.